وقد يفتح الله على المدبر والمتفكر في التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره وفوق كل ذي علم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فعقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في مقدمة تفسيره في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم، وساق أحاديث وآثار، والقول في القرآن بالرأي دون الاستناد إلى العلم هو من القول على الله بغير علم، هو من القول على الله بغير علم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فالكذب على الله سبحانه وتعالى والقول عليه بغير علم هذا من الأمور العظام التي حذر الله سبحانه وتعالى منها، وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فهو موعود بدخول النار لأنه اقتحم كلام الله سبحانه وتعالى بلا علم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحاقة في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإذا كان هذا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم فكيف الأمر بغيره؟ فالمقصود أن القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم في دين الله جل جلاله، وأن يقال هذا حلال وهذا حرام بمجرد الرأي أو الذوق أو التوقع أو كما يعبر بعض الناس الشعور والإحساس، أحس أن هذا حلال وأن هذا حرام، هذا من الأمور العظام التي ينبغي أن لا يورط المسلم نفسه بها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وعقد رحمه الله تعالى في هذا الفصل وبين الضابط في هذا الوعيد والقول بالقرآن بالرأي أنه إنما يقول ذلك من قبل نفسه لا من غير استناد إلى علم مروي. فالعلماء اجتهدوا في بعض الآيات وحملوها على مسائل، وهذا كان عن علم ورواية ومعرفة أسباب النزول ومعرفة السياق ومعرفتهم بلغة العرب وأساليب العرب في كلامهم، لأن القرآن نزل بأساليب العرب ومعهودهم في الخطاب، فإن هذا من الاجتهاد والتفسير بالرأي المحمود. وأما التفسير بالرأي المذموم أن يقول من باب التشهي ومن باب الحدث والتوقع ودون الاستناد إلى علم. وقد قال مسروق ابن الأجدع وهو من سادات التابعين وعالم من أعلام هذه الأمة، قال: اتقوا التفسير فإنما الرواية عن الله، فالذي يفسر إنما يروي عن الله سبحانه وتعالى، فيقول قال الله كذا ومراده كذا وكذا. فالواجب اتقاء التفسير بمعنى أن لا يخاض فيه إلا بعلم أو ينقل عن العلماء السابقين قبله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. نعم. سورة فاتحة الكتاب، ولها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. سميت فاتحة الكتاب لأن الله بها افتتح القرآن، وسميت أم القرآن وأم الكتاب لأنها أصل القرآن، منها بدأ القرآن، وأم الشيء أصله، ويقال لمكة أم القرى لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها، وقيل لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور، يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة. والسبع المثاني لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، وسميت مثانية لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد: سميت مثاني لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فذخرها لهم، وهي مكية على قول الأكثرين. وقال مجاهد مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ولذلك سميت مثاني. والأول أصح أنها مكية، لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمراد منها فاتحة الكتاب وسورة الحجر، وسورة الحجر مكية، فلم يكن يمن عليه بها قبل نزولها. نعم، ذكر رحمه الله ثلاثة أسماء لسورة الفاتحة، والعلماء ذكروا من أسمائها أكثر مما ذكر رحمه الله، فمن أسمائها الشافية، ومن أسمائها الصلاة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحديث في صحيح مسلم. ولكن ذكر هذه أشهر الأسماء، فاتحة الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بها، وأم القرآن وأم الكتاب لأنها أصل القرآن ومبدأه، وأم الشيء أصله، كما يقال عن مكة أم القرى، وكما يقال عن حديث جبريل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأمراتها، فيسميه العلماء هذا الحديث أم السنة، أم السنة لأنه أصلها وهو فيه بيان الدين: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والسبع المثاني في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قالوا السبع المثاني المقصود بها الفاتحة، لأنها سبع آيات إجماعا، سبع آيات إجماعا، وإن اختلفوا في أول آية فيها هل هي بسم الله الرحمن الرحيم أم الحمد لله رب العالمين، ولكن هذا الاختلاف لا يزيد في عدد آيات، في عدد آيات الفاتحة، فمن جعل البسملة منها ضم آيتين فجعلها في الفاتحة فجعلها آية واحدة، ومن لم يجعلها فصل بين قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فجعلها آيتين. وكما تقدم من أسمائها الصلاة، لأنها مقسومة بين العبد وبين ربه في الصلاة، كما جاء في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالفاتحة هي حوار بين العبد المسكين الفقير الضعيف وبين الرب العظيم الجليل الكريم سبحانه وتعالى. ومن أسماء الفاتحة كذلك أنها الرقية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، في القصة المشهورة لما استضاف الصحابة رضي الله عنهم قوما فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيدهم فجاءوهم وقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم. فتقدم أحدهم ورقاه بالفاتحة، قرأ عليه سورة الفاتحة، فكأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوطا ثم حل رباطه فقام يمشي، فجعلوا لهم جعلا، فتردد الصحابة في أكل هذا الجعل كيف يأكلونه، وقد عملوا قربة من القرب، قرأوا عليه الفاتحة ورقوه فترددوا في الأكل منه، فذهبوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يدريك أنها رقية، وطعم منهم، طعم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطعام الذي أعطوه بمقابل هذه الرقية في بيان جواز ذلك. المقصود أن الفاتحة لها جملة من الأسماء، وكثرة الأسماء تدل على كثرة الصفات، وكثرة الصفات تدل على عظم الشيء، والفاتحة أعظم آية في كتاب الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من سور القرآن سوى سورة التوبة. وذكر العلماء أنها ليست في لا تذكر في بداية سورة التوبة، ذكروا أقوال، لأن بداية السورة تدل على البراءة من الكفار، فلا يناسب ذكر اسم الرحمن والرحيم، ففيها ذكر الكفار والتبري منهم. وقيل أنها كانت سورة طويلة جدا فنسخ أولها، وما تبقى هو من وسطها، والبسملة إنما تكون في بدايات السور. وقيل أن سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة، وقيل غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والتقدير أبدأ بمستعينا ببسم الله الرحمن الرحيم. ولفظ الجلالة الله هو أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الأصل، وبقية الأسماء إنما تسند إليه، فيقال الله الرحمن الرحيم الكريم الجليل، ولا يقال الرحيم هو الله، وإنما هو الأصل. ولذلك قول غير واحد من أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، ولم يتسمى أحد بهذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى. ولما سئل سيبويه عن أعرف المعارف قال: وأعرف المعارف عند النحاة هو الضمير، يقولون الضمير هو أعرف المعارف. فلما سئل سيبويه وهو إمام اللغويين قال: أعرف المعارف هو لفظ الجلالة الله. فمما ذكروا في ذلك في سيرته أنه لما مات قيل له: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي. قيل له: بماذا؟ قال: بقولي أن الله أعرف المعارف. فالله سبحانه وتعالى هذا الاسم هو لم ينازعه أحد فيه جل جلاله. وأسماء الله سبحانه وتعالى على قسمين: قسم لا يجوز أن يتسمى به كلفظ الجلالة الله والرحمن والمهيمن، وهناك أسماء من أسماء الله عز وجل يجوز التسمي بها، مثل الملك والعزيز كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الملك ائتوني به، وقالت امرأة العزيز. هذه من أسماء الله، ويجوز أن تطلق على غيره. وفرق بين إذا نسب هذا الاسم إلى الله سبحانه وتعالى أو إذا نسب إلى المخلوق، فلكل ما يناسبه. فإذا قيل الله هو الملك فله سبحانه وتعالى كمال الوصف في هذا، وإذا قيل لبعض المخالق الملك أو العزيز فإن له ملكا بقدره وبقدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى. في قوله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، قال بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى من رحمته جل جلاله عرف خلقه به بهذين الاسمين. لم يقل الله سبحانه وتعالى في البسملة التي يفتتح بها القراءة وتفتتح بها الأمور المهمة: بسم الله الجبار العزيز، بسم الله المنتقم القهار، وإنما قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ولم تكن البسملة: بسم الله الرحمن الجبار أو المتكبر، وإنما عرف الله سبحانه وتعالى عباده بهذين الاسمين الدالين على صفة الرحمة. فالله سبحانه وتعالى أرحم بالعباد من أنفسهم، وهو أرحم جل جلاله بعباده من الأم برضيعها. فيستفاد من هذين الاسمين إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. وأما الفرق بين اسم الرحمن الرحيم فالعلماء لهم كلام كثير في هذا، ذكر بعضه البغوي رحمه الله تعالى. ومن أشهر ما قيل أن الرحمن باعتبار اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفة، باعتبار اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفة، والرحيم باعتبار تعلقها بالمخلوقات، باعتبار تعلقها بالمخلوقات. فيعد اسم الرحيم كما قال الله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي قط وكان بالمؤمنين رحمانا. وإنما يوصف هو من حيث هو اتصافه بالرحمة فيقال الرحمن. وقالوا الرحمن أبلغ في من الرحيم في الوصف، وكلا الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى البالغة الكمال في الحسن. فنسأل الله سبحانه وتعالى برحمته وعفوه وإحسانه أن يدخلنا وإياكم في عباده الصالحين، وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه، وأن يسلك بنا طرق الخير والبر. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مآلنا إلى الفردوس الأعلى، نحن وآباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا وأحبابنا ومن له حق علينا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.